اجعل كتابك

اسمع إلى هذه القصة التي من أعجب ما قرأت ومن أجمل ما قرأت. قصة بين رجلين أصدقاء، كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا. هذا الذي كان غنيا كان والده يعمل في الذهب والفضة فكان من الأغنياء، وهذا الصديق الغني كان لا يبخل على صديقه بشيء. صديق ويقف بجواره في جميع مشاكله وحاجاته. فمرت الأيام ومات والد هذا الغني، فمرت الأيام أيضا وافتقر صار فقيرا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا الصديق الذي كان فقيرا صار وصار عنده قصر وخدم وحشم، وهذا الذي كان غنيا وافتقر ذهب إلى الناس يطلب حاجاته، فتذكر صاحبه الذي كان فقيرا وكان يعطيه ما يشاء، تذكر أنه صار غنيا فقال أذهب إليه. فأنا كنت لا أبخل عليه بشيء، فذهب إلى قصره وقال للخدم: قولوا لصاحب القصر أن صاحبك يريد أن يقابلك. فذهبوا إليه وقالوا: هناك رجل بالباب يقول أنه كان صاحبك ويريد أن يقابلك. فنظر فوجد صديقه القديم الذي كان غنيا لكن تظهر عليه علامات الفقر والحاجة، كأنه جاء يريد أن يطلب شيئا. فقال الرجل للخدم: قولوا له أنه لن يستطيع أن يقابلك. فرجع الرجل مكسور الجناح وندم على هذه الصداقة التي ماتت، وهذا الذي تعب فيه وذهب هباء. وهو في الطريق قابله ثلاثة أشخاص، قالوا له: نريد فلان ابن فلان. قال لهم: أنا فلان ابن فلان، ماذا تريدون؟ قالوا: إن والدك كان يعمل معنا في المجوهرات وله عندنا قطعة من المرجان من أغلى أنواع المجوهرات، نريد أن نردها إليه، فخذها لك فهي من نصيبك. وتركوه وانصرف، فهو بقدر فرحته على قدر حزنه، لأنه سيأخذ هذه الجوهرة وسيتركها في البيت، لأنه لن يستطيع أحد أن يشتري هذه الجوهرة بملايين الجنيهات. وبالفعل أخذها ووضعها في البيت. ومرت الأيام وما زال فقيرا يطلب من الناس حاجاته. وفي يوم من الأيام جاءته امرأة عجوز قابلته في الطريق وقالت له: ألا تعلم أحدا يبيع المجوهرات في هذه القرية؟ قال لها: لا. ثم تذكر الجوهرة التي عنده في البيت فقال له: عندي جوهرة من المرجان، إن أعجبتك خذيها. فأتى لها بها فقالت: هذا ما أريده، وأعطته مقابل هذه الجوهرة ملايين الدولارات، فصار من أكبر الأغنياء. فتذكر صاحبه الذي رفض أن يقابله فكتب له بيتين من الشعر، قال: صحبت قوما لئاما لا وفاء لهم، يدعون بين الشعر كتب له على ظهر الورقة: أما الثلاثة قد وافوك من قبلي، ولم تكن سببا إلا من الحيل، وأما الذي ابتاعت المرجان فوالدتي، وأنت أنت أخي بل منتهى أملي، وما طردناك من بخل ومن قلل، ولكن خشينا عليك وقفة الزمن. أنه لم يكن يريد أن يرى من صديقه وصاحبه وأخيه وقفة الزلل وهو يقف ويطلب منه حاجاته، لكنه ابتكر هذه الحيلة كي يغني أخيه دون أن يشعر ودون أن يغيث ماء وجهه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا من فضله وأن يجعلنا من عباده المحسنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد. أيها الأحبة في الله، هذه أفضل أيام الدنيا وأفضل الأيام التي ننفق فيها، وأن نغني إخواننا الفقراء ونقف بجوارهم في دخلة العيد لابد أن يكون في غاية السرور والسعادة. أيضا أحبتي في الله، من الأشياء التي لابد أن نشد المئزر فيها في هذه الأيام أننا نريد أن نجتهد في أن نكون من عتقاء الله من النار. لم يتبقى من رمضان إلا 10 أيام، وهناك في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. الله عز وجل يختار عبيدا من عبيده ويعتقهم من النار. ففي الليلة الماضية الله عز وجل اختار أناسا معينون قد يكونوا من بيننا الآن وأعتقهم من النار، نسأل الله أن نكون منهم. وفي الليلة القادمة هناك أناس أيضا الله عز وجل سيختارهم وسيعتقهم من النار. فالنبي صلى الله جهنم أنت بيدك الفرصة، هناك 10 فرص فقط متبقية في هذا الشهر الكريم في أن تعتق من جهنم. تخيل جهنم التي يخاف منها الخلق جميعا، فعندما يؤتى بها في أرض المحشر سيقف الناس على ركبهم، لن يستطيع من الملائكة مليارات، والملائكة خلقهم ليس كخلقنا. الله عز وجل وصفهم فقال: عليها ملائكة غلاظ شداد أقوياء يجرون جهنم ويأتون بها في أرض المحشر، عندما يراها الناس سيغثون على ركبهم. لذلك من أفضل نعم الله عليه ما اشتهت أنفسهم خالدون. في أرض المعشر المؤمن سيقف في مكان يبعد عن النار مسيرة 70 سنة. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خليط. سيمشي 70 سنة حتى يصل إلى جهنم، لذلك هو لم يراها. لكن أهل الجنة بعد أن يدخلوا الجنة سيرون جهنم ويرون أهلها. عندما قال الله سبحانه: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. لكن في أرض المعشر قبل دخول الجنة أهل الجنة لن يروا جهنم، لأن مجرد رؤيتنا عذاب ورعب. طيب، ما بالك بمن سيعيش فيها ومن سيكون من أهلها؟ كيف سيكون حاله؟ أهل النار إذا أرادوا أن يأكلوا فطعامهم نار، وشرابهم نار، وثيابهم من نار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. إذا أرادوا أن يأكلوا، إن شجرة الزقوم طعام أثيم. ما هي شجرة الزقوم وما هي صفتها؟ كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. نسأل الله السلامة والعافية. بالرغم من أن شجرة الزقوم كالمهل يغلي وحميم يغلي، إلا أن أهل النار سيأكلون منها ويملؤون بطونهم. قال الله في سورة الواقعة: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. نار تغلي، إلا أنهم سيأكلون ويملؤون بطونهم. نسأل الله السلامة والعافية. إذا أرادوا أن يشربوا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. الذي أريد أن أقوله لك أن جهنم هذه أنت بيدك الفرصة أن تعتق منها، ولا تراها أبدا ولا تدخلها. فالله سبحانه وتعالى أكرم من أن يرجع في عتقه. إذا أعتق سبحانه وتعالى لا يرجع في هذا العتق أبدا، لأن الرجوع في العتق ليس من الصفات الحميدة، وحاشاه سبحانه وتعالى وسبحانه. نحن كبشر لا يحل للواحد منا أن يرجع في عتقه. زمان لو أن رجلا عنده عبد وقال له: أنت حر، اعتقه، لا يحل له أن يرجع في هذا العتق أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صغير: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد. ثلاثة أشياء إذا فعلتهم بجد وبقصد حكمهم سيقع، وإذا فعلتهم بمزح تمزح فصدر منك هذه الأشياء حكمهم سيقع أيضا، اللي هما النكاح والطلاق والعتق. يعني نضرب مثالا حتى يتضح الأمر. لو أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق، صار طارق حتى ولو كان يمزح معه. بمجرد خروج هذه الكلمة من فمه صار طارقا، لأن هذا الأمر ليس فيه مزح. يبقى ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتق. لو أن رجلا قال لعبده أنت حر صار حرا ولو كان يمزح معه، ولا يحل له أن يرجع مرة أخرى في هذا العتق. فإذا كنا نحن كعبيد لا يحل للواحد منا أن يرجع في عتقه، فما بالك بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. الله أكرم من أن يعتقك من النار ثم يدخلك النار مرة أخرى سبحانه وبحمده. طيب هنا سؤال في غاية الأهمية، ما الذي أفعله حتى يعتقني الله عز وجل من النار؟ ماذا أفعل حتى أعتق من النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بشيء معين، لم يقل لنا من فعل كذا أعتقه الله من النار، لا، لم يذكر في حديث، وليس هناك آية تدل على ذلك. لكن كما جرت عادة الله عز وجل في التعامل مع خلقه أن من طلب شيئا بصدق أعطاه الله إياه، أن من طلب شيئا بصدق أعطاه الله إياه. تذكرون قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما اتبعتك لأضرب بسهم هاهنا فيخرج منها هنا. فلما حدث هذا بالفعل في أرض المعركة وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل السهم من المكان الذي أشار إليه، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال صدق الله فصدقه الله. فأنت لو طلبت من الله بصدق أن يعتقك من النار سيعطيك ذلك، فهو كريم سبحانه وبحمده. فرجلا تراه عند الفطر يعلم أن له دعوة مستجابة، للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فتراه جالسا قبل أذان المغرب يدعو الله عز وجل بما يشاء ويطلب منه أن يجعله من عتقاء من النار في هذه الليلة، وينزل إلى صلاة التراويح ويقرأ القرآن ويجتهد ويعمل من أجل أن يعتق من النار. فإذا رأى الله ذلك منه بصدق أعطاه ذلك فهو كريم سبحانه وبحمده. فنسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا جميعا من النار، وأن يجعلنا من في رمضان